طيب سؤال آخر شيخ، هل يجوز للإخوة السلفيين الانضمام للمؤسسات العسكرية والأمنية التي تنضوي تحت لواء الدولة، وذلك لتكوين يعني مثل ضغط على الدولة، لأن حتى يعلم أن السلفيين عددهم كثير، لأن في هذه الأيام معلوم في ليبيا شيخ أن من عددهم كثير على الأرض هم من يلبوا طلباتهم، فما رأيكم في هذا يا شيخ؟ أقول أنه يجب عليكم أن تدخلوا في كل مجال من مجالات الدولة ولا تتأخروا فيها أبدا، إذا كان انتخابات، إذا كان برلمانات، إذا كان وزارات، أو يعني أي دائرة من الدوائر تدخلوا فيها، لأنكم أنتم تخدمون إن شاء الله الدين، وإذا غبتم عن هذه الساحات فسوف تكون في المستقبل مثل ما كنا نعرف أن الإخوان يسألون أن أنا ملزم بخدمة عسكرية، ولكن يوجبون علي أن أحلق لحيتي وكذا. فإن كان الإخوان السلفيين ينضمون في هذه الألوية وفي هذا الجانب في الجيش وغيره، فإن شاء الله يكون لهم أثر بمحو هذه الأخطاء التي كانت سابقا وتصحيح الأخطاء إن شاء الله. ويجب عليكم أن تدخلوا في كل مكان بارك الله فيكم ولا تتأخروا في ميادين الخير. نعم شيخ، بعض الأخوة هنا يسأل عن حكم إنشاء حزب الدخول في الانتخابات إذا قامت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفكر المسؤولون ألا يقلدوا والله بعض الأشياء التي أعلن القائمون بالمجلس جيدة جدا، بحيث لم ينفعوا على رغبات غيرنا بفضل الله تعالى. فلماذا لا يكون إن شاء الله أن يكون الحكم الإسلامي إذا جاء أحد وصار رئيسا فيكون هو رئيسا، لكن هناك مجلس الشورى أو البرلمان يكون يدخل فيه الإخوان. لكن إذا كان البلاد وقعت في هذا المحذور الذي نراه محذورا يعني بالفعل البرلمانات وغيرها، لكن إذا وقعت فلا بد أن تقوموا أن تكونوا الحزب أيضا إن شاء الله، ولا نقول إن هذا لا يجوز، بل يجب علينا أن نكون حزب الله إذا كان هناك حزب غير الله أمامنا. نعم بارك الله فيك. يقول هل الدخول في جميع المجالات يعني حتى الدخول في مجال الانتخابات بارك الله فيك يقدرون يدون إيضاح في هذا يا شيخ بارك الله فيك؟ أنا أقول الانتخابات إذا كان هم مثلا الانتخابات الذي نعرف نحن دخوله واجب عليك، بمعنى أنك تكون حزبا إسلاميا سلفيا ويجتمع الإخوان على إنجاح هذا الأخ بجانب الأحزاب الأخرى حتى يكون في البرلمان من يسيح إن شاء الله لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو المجال لأولئك حتى يبيضوا ويسفروا كما يريدون فترجع البلاد كما كانت. فما فائدة هذه الدماء التي أزهقت، وماذا تستفيد منها النساء التي قد ترملت والأطفال الذين قد يتيتموا؟ فلا بد أن تدخلوا في هذا هو الإيضاح، ليس غير هذا إن شاء الله. لا نقول أن هذا لا يجوز أبدا، بل أفتى الشيخ بن باز وساعد الأحزاب الإسلامية في البلاد، نعرف هذا منذ 40 سنة ونحن ندرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة. ولذلك في الحقيقة لا تسمعوا كلام بعض الإخوان الذين يقولون لا يجوز دخول بهذا مطلقا، فأنتم بهذا تضيعون حقكم وتضيعون مصالح كثيرة للسلفية. نعم